باسمك اللهم نبدأ، وعليك يا ربنا نتوكل، وإليك المرجع والمصير. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة المؤمنون الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وأنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، حيث يجمعنا لقاء الإيمان في ساحة مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها في مدينة القاهرة، وصلى وسلم على جدها المختار صلى الله عليه وسلم. ندعوك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا في صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الساحة الطيبة العامرة بأنفاس الموحدين المخلصين أقول لكم إنه فجر له مذاق خاص. أتعلمون لماذا؟ لأنه فجر يوم عرفات، أعاده الله تعالى علينا وعليكم بكل خير وبركة. تستعد وفود الرحمن بالوقوف على جبل عرفات، كلهم أمل ورجاء في عفو الله تبارك وتعالى. هنيئا لهم، اللهم أتم عليهم النعمة. نعم أيها الأحباب، حري بنا ونحن نتنفس في هذا اليوم الطيب المبارك أن نذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأن نتذاكر فيما بيننا خطبة الوداع التي ألقاها صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم. على كل مسلم محب مخلص أن يجلس مع نفسه ومع علماء الوسطية، يتذاكر هذه الخطبة ويتأمل في أحوال أمته من حوله، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالمؤمن الحق مهموم بأحوال أمته، مهموم بأحوال أمته، متفاعل مع أحداث عصره، يعرف المعروف وينكر المنكر، لا يبخل على الناس بمعونة ولا يضن عليهم بمشورة، فهو دائما ناصح أمين، صاحب صدوق، إنه إيجابي مشارك، له رأي وله موقف، وليس كمل مهملا ولا مجرد رقم في عداد الأحياء. أكد حبيبنا صلى الله عليه وسلم على كل هذه المعاني. فتناصحوا فيما بينكم أيها الأحباب، حتى نتعاون فيما بيننا ونرفع عن كاهل أمتنا هذه الكبوة التي تكاد أن تقضي عليها. أيها الإخوة المؤمنون، من المسجد الزينبي في مدينة القاهرة في فجر يوم عرفات، نلتف جميعا حول كتاب الله تبارك وتعالى الدستور الأسماء. معنا ومعكم في هذا الفجر المبارك القارئ شيخ عبد العزيز عكاشة، يقرأ علينا بدءا من الآية 26 من سورة يونس، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة،